قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. نستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فأهلا ومرحبا بكم في هذا اللقاء المبارك، وأسأل الله عز وجل أن يجعل هذه اللحظات في ميزان حسناتنا أجمعين. مع الحلقة 24 من حلقات فتح فلسطين والشام، وفي الحلقة الماضية تحدثنا عن الجيوش الرومانية كيف اقتربت جدا من الجيوش الإسلامية. الجيوش الرومانية أصبحت تقريبا في شمال نهر اليرموك في أرض سوريا، والجيوش الإسلامية في منطقة درعا أو أذرعات في الأردن، والمسافة بينهما قريبة جدا ويفصل بينهما نهر اليرموك. ومع أن الرومان جاءوا في عدة حسنة وفي أعداد غفيرة، أكثر من 200,000 مقاتل، إلا أن الرومان حاولوا مرة والثانية أن يغيروا فكرة المسلمين عن القتال، وأن يتفاوضوا مع المسلمين، وأن يعطوا العطايا للمسلمين، بل وعدوا المسلمين أن يعطوهم كل سنة ما يكفيهم وأهلهم من المعاش ومن الطعام ومن الشراب ومن الملابس، كل هذا ليتجنبوا القتال مع القلة المؤمنة. وهذه من آيات الله عز وجل. قبل ما أقول لكم يا ترى المسلمين عملوا إيه في جيشهم وقسموا إزاي، وإزاي خالد بن الوليد رضي الله عنه تولى القيادة. طبعا احنا تعرضنا في الحلقة اللي فاتت إزاي خالد طلب القيادة من أبي عبيدة بن جراح، لأنه يرجو أن ينصره الله عز وجل على الرومان. وطبعا خالد كان عايز ياخد صلاحيات كبيرة في تحريك الجيوش، وشايف أن القضية مهمة، وإن وصلت آراؤه إلى أبي عبيدة ثم بعد ذلك إلى الجيش، فلعل ذلك يعطل من النصر إلى أقصى درجة ممكنة. فحاول أن يستفيد على قدر ما يستطيع من كل إمكانياته العسكرية، ووافق على ذلك أبو عبيدة ابن جراح رضي الله عنه وأرضاه، وأعطاه الإمارة في هذه المعركة. قبل ما نخش في هذه التفصيلات، أنا عايز أقف معكم على قصة حصلت في المعسكر الروماني، وهذه القصة رواها أبو بشير التنوخي، وهذا كان نصرانيا أسلم بعد ذلك، لكن يروي قصة من داخل المعسكر الروماني. فيقول أن الرومان عندما جاءوا من أنطاكيا ومن شمال سوريا ومن هنا ومن هناك، وهم في طريقهم إلى اليرموك، عاثوا في الأرض فسادا. عاثوا في الأرض فسادا مع من؟ مع أهلهم، مع النصارى الذين هم على دينهم وعلى عقيدتهم. سلبوا الأموال وانتهكوا الأعراض وأخذوا الديار وانتهكوا حرمة النساء، كل ذلك في البلاد التي يحكمونها والتي هي على دينهم. على فكرة الكلام ده نفسه هو اللي حصل مع الجيش الفارسي المتجه للقادسية، ووقف رستم هناك في الفارسية يلوم جيشه على هذه الفظائع التي يرتكبونها مع أقوامهم، وكذلك فعل بهان هنا. فوقف بهان وبدأ يخطب في الناس، يخطب في الرومان ويقول لهم، اسمعوا لهذه الكلمات، يقول لهم: يا معشر أهل هذا الدين، إن حجة الله عليكم عظيمة، أنتم الآن تظلمون، فما عذركم غدا عند الله وقد تركتم أمره، وهذا عدوكم قد نزل على مقربة منكم يقتل مقاتلتكم ويسبي ذراريكم وأنتم تفعلون الظلم في كل مكان. يعني بهان بيخطب خطبة بيقول لهم ارجعوا عن الظلم، بس خلي بالك دي خطب كلها مسرحية. يعني أهل الرومان وأهل الإغريق وأهل هذه الدول، سواء كانوا في الفرس ولا في الرومان ولا في غيرها، كلهم متعودين على هذه الخطوة المسرحية. يعني مجرد كلمات، يريد أن يترفع هو عن هذه القضايا من الذنوب ومن الأثام، وكأنه لا يرتكب الظلم، وهو أكثر الظالمين، وهو أكثر المكذبين، وهو يعلم من الكتاب أنهم يقاتلون أتباع نبي من الأنبياء، ومع ذلك يقاتلون، وهو يترفع على قومه، وهو يأخذ منهم ما ليس له بحق، ويعلم أن هرقل يأخذ ما لا يحل له وما لا يستحق، ويعلم أن هذا عامة الدولة الرومانية تفعله، ومع ذلك يقول الكلمات. فقال بهان بعد أن انتهى من الخطبة المسرحية، قال: فإن كان لأحدكم حاجة فليقم إلي الآن أعطيها له أرد المظالم. فوقف له رجل وقال: لقد انتهك حرمتي فلان، وصرح له باسم احد القادة الرومان: لقد دخل على بيتي وانتهك حرمة زوجتي وقتل ابني، وعندما اعترضت قطعوا يدي. قال: أتعرفه؟ قال: هو ذاك فلان يجلس إلى جواره. فنظر باهان إلى الرجل وقال: الحق أن تقتل به، الحق أن تقتل به. فقام الأشراف إلى الرجل الذي يشتكي وقتلوه أمام باهان. انظروا إلى مدى الظلم أمام باهان. فماذا قال باهان؟ قال: لقد جئتم بالجريمة العظمى وبالبلية الكبرى، تفعلون هذا أمامي، تأتون المنكر وتظلمون الناس وتقتلون، الحق أنكم تقتلون. فقالوا: تقتلنا بعبيدنا؟ ثم خطب خطبة عصماء، ثم كما يقول أبو بشير التنوخي، ثم نزل وتركهم، ما فعل شيئا. هكذا يا إخواني هذه الجيوش التي على هذه الشاكلة. قارنوا ما فعله باهان بما فعله المسلمون في حمص عندما ردوا الجزية إلى أهلها عندما تركوها، بما فعلوه في دمشق عندما ردوا الجزية عندما تركوها، بما فعله الجندي الذي ترك رهنا حتى يشتري تفاحة بالمال. هذه الجنود الإسلامية المسلمة العظيمة ضربت القدوة والمثل. لذلك اشتاق أهل الشام وأهل مصر وأهل شمال أفريقيا وأهل العراق، اشتاقوا لحكم المسلمين وإن كانوا على غير دينهم. يقول ألفريد جيوم ومن كبار المستشرقين الإنجليز، يقول إن الشعوب في مصر والشام والعراق وغيرها استقبلت المسلمين بالترحاب لأنهم خلصوهم من الابتزاز الإمبراطوري الروماني والفارسي. المسلمون كانوا أكثر رحمة بأهل دين النصارى من النصارى الذين يحكمونهم، كانوا أكثر رحمة بالمجوس من المجوس الذين يحكمونهم. ولذلك انتشر الإسلام ودخل الناس في دين الله أفواجا. نرجع لخالد بن الوليد رضي الله عنه، دلوقتي بقى هو أمير الجيش، ومع ذلك عندما بدأ يولي الزعامات ذهب يستشير في منتهى الأدب، يستشير أبا عبيدة ابن الجراح رضي الله عنه وأرضاه، فقال له: من كنت تولي ميمنتك؟ فقال أبو عبيدة: معاذ بن جبل. فقال: نعم الرجل، فوله إياها. فولاه. ومن كنت تولي الميسرة؟ فقال: غير واحد، يعني أكثر من واحد في ذهني. فقال: فولها قباس ابن أشيم. أول مرة نسمع هذا الاسم في فتوحات الشام. فولها قباس ابن أشيم. فقال: نعم الرجل. قال أبو عبيدة: نعم الرجل. فقال خالد بن الوليد: ومن تولي الرجالة؟ فقال أبو عبيدة: أولها الرجل الذي إذا احتدم القتال لم ينقص على عقبيه، ولها هاشم ابن عتبة ابن أبي وقاص ابن أخو سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه وارضاه. فقال: نعم الرجل. فولاها إياه، ثم قال: وجعلني أنا على الخيل. يا كلام خالد بن الوليد، وجعلني أنا على الخيل. وقام على الخيل، ثم قال لأبي عبيدة: أرسل رسالة إلى الجيش تأمرهم فيه بطاعته. خلي بالك الجيش كله دلوقتي عارف ان ابو عبيدة هو امير الشام، والان تنتقل الامارة من ابي عبيدة الى خالد بن الوليد. يخشى خالد بن الوليد اثناء القتال ان يأمر امرا معينا، يظن بعض الجنود ان الامارة ليست له فلا يتم الامر على ما يكون. فقال ابو عبيدة: نعم. وارسل الضحاك ابن قيس رضي الله عنه وارضاه من كرام الصحابة، ارسله يمر على الرايات راية راية يقول للناس ان ابا عبيدة قد ولى خالد بن الوليد أمر هذه المعركة. دي ولاية مؤقتة خاصة فقط بموقعة اليرموك، وليس فيها معصية لعمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه، فقد أوكل الأمور لأبي عبيدة، ويرى أبو عبيدة أن المصلحة في هذه المعركة أن تكون الولاية لخالد بن الوليد رضي الله عنه وأرضاه. مر الضحاك بن قيس على كل الفرق العسكرية وذكر لها ذلك الأمر. أقف معكم على موقف لطيف جدا بين الضحاك بن قيس وبين معاذ بن جبل رضي الله عنه وأرضاه، عندما قال لمعاذ: إن أبا عبيدة يأمركم، يقول لمعاذ من معه من الميمنة: إن أبا عبيدة يأمركم أن تسمعوا وتطيعوا لخالد بن الوليد رضي الله عنه وأرضاه. ماذا قال معاذ بن جبل رضي الله عنه؟ قال يخاطب جنده معاذ بن جبل على رأس الميمنة: فيخاطب الميمنة جميعا ويقول لهم: أما والله إن أطعتموه، إن أطعتم خالد بن الوليد، لا تطيعن مبارك الأمر ميمون النقيبة عظيم الغناء حسن الحسبة والنية. يعني يقول كلمات رائعة في حق خالد بن الوليد. هذه شهادة من إمام العلماء يوم القيامة، شهادة من أعلم الأمة بالحلال والحرام، شهادة من البطل المجاهد العظيم معاذ بن جبل رضي الله عنه وأرضاه. الضحاك بن قيس حقيقة كان تصرفه رائع وجميل، خد الكلمات ديت وراح لخالد بن الوليد وقال له: سمعت معاذ بن جبل يقول كذا وكذا وكذا عنك، ينقل الأخبار الجميلة بين القادة. فقال خالد بن الوليد: والله إني لأحبه في الله، ولكن أين هو وأين نحن؟ أولئك قوم قد سبقوا وقدموا، أين نحن من الأجر معهم؟ سبحان الله، خالد بن الوليد يستصغر نفسه، يقلل من قيمته إلى جوار معاذ بن جبل. معاذ بن جبل من السابقين، من أوائل الأنصار الذين أسلموا، أسلم وهو شاب صغير، وخالد بن الوليد أسلم متأخرا في العام السابع من الهجرة. فيقول: أولئك سبقونا بالجهاد، بدر وأحد والأحزاب ومعارك اليهود وصلح الحديبية، كل هذه المعارك كان خالد بن الوليد رضي الله عنه ما زال مشركا، وسبق معاذ بن جبل رضي الله عنه وأرضاه. فعاد الضحاك بن قيس بهذه الكلمات إلى معاذ بن جبل وقال له: إن خالد بن الوليد يقول أنكم سبقتموه بكذا وكذا وكذا. فقال معاذ بن جبل: قل له إن الله عز وجل قد أعطاه بصيرة في الحرب وشدة على المشركين وقوة في الجهاد، وإني لأرجو أن يكون من أحسننا عملا وأعظمنا أجرا. فذهب الضحاك بن قيس إلى خالد بن الوليد وقال له هذه الكلمات، فقال: وما ذلك على الله بعزيز، يعني الله عز وجل قادر أن يعطينا هذا الأجر من فضله ومن كرمه. الروح يا إخوانا اللي كانت موجودة بين قادة المسلمين، هذه من أكبر أسباب النصر الذي يتحقق للمسلمين في كل المعارك. ليس هناك تنافس، وليس هناك تصارع بين المسلمين، وليس هناك كراهية، وليس هناك بغض للقواد، وليس هناك غمض لحق أحد، إنما يرفعون من قدر بعضهم البعض ويعظمون من شأن بعضهم البعض. فجأة بيجي تعديل عسكري غريب جدا جدا جدا من هرقل. الجيش الروماني موجود الآن في دير أيوب في أرض سوريا شمال نهر اليرموك، والجيش الإسلامي موجود في أذرعات. الجيش الإسلامي بدأ يحط تعبئة وميمنة وميسرة ومقدمة ومؤخرة، وجاء في ذلك الوقت تعديل عسكري خطير من الجيش الروماني من هرقل شخصيا. ترى ما هو هذا التعديل؟ هذا ما نعرفه بعد الفاصل، فابقوا معنا. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. قبل الفاصل شفنا إعداد خالد بن الوليد رضي الله عنه مع أبي عبيدة لترتيبة الجيش الإسلامي، وشفنا علاقة الحب العظيمة التي كانت بين قوات الجيش الإسلامي. لكن اتكلمنا على تعديل عسكري خطير قام به هرقل. هرقل طبعا بيقود العمليات من أنطاكية على بعد عدة مئات من الكيلومترات من الحدث، لكن بيرسل رسائل، فعن له فكرة أرسلها إلى باهان وتم التنفيذ. ما هي هذه الفكرة؟ هي فكرة في منتهى الغرابة. قال له: أنزل الجيش الروماني مكانا واسع العطن، يعني مرعى كبير. العطن اللي هو مرعى الإبل، يعني أرض زراعية تكون واسعة، تكون فيها قدرة على المناورات. ضيق المهرب. هذا شيء غريب جدا، ضيق المهرب، يعني عايزنا ننزل في مساحة واسعة، لكن لما نيجي نجري منها ما نعرفش نجري. ضيق المهرب، هذا ما كان يسعى إليه خالد بن الوليد في موقعة بيسان، أن يضع الجيش الروماني في ظهر المستنقعات حتى لا يهرب. الآن هرقل هو الذي يطلب أن يضع باهان جيشه الروماني العرمرم الكبير، يضعه في مكان واسع يستوعب الجند لكن ضيق المهرب. أي محلل عسكري هيقول دي قمة الغباء، قمة الغباء أن تضع جيشك في مكان لا هروب منه. ده المسلمين عمالين ينسحبوا من مكان إلى مكان عشان يوصلوا المكان يعرفوا يهربوا منه إذا إذ لهمت الخطوب وهجم الرومان على المسلمين وحدثت الهزيمة. يفرضون هذا الاحتمال مع أنهم يقبلون على الموت، فما باله هرقل يضع جيشه في هذا المأزق. الواقع يا أخواننا اللي يتدبر في المعارك الرومانية يجد أن هرقل في هذا الأمر وإن كان قد وضع جيشه في مأزق، إلا أنه فيما يبدو كان محقا. لماذا؟ لأن الجيوش الرومانية تعودت على الهرب من المسلمين مرة واثنين وثلاثة واربعة، خلاص خدوا على الهرب من المسلمين من بدايات المعارك، من بصرة، من أجنادين، من بيسان، من دمشق، من حمص، من بعلبك، من كل المعارك يهربون، يهربون وهم كثرة. فأراد هرقل أن يفرض عليهم مكانا لا مهرب منه. سبحان الله، هكذا يحفز هرقل جيشه على البقاء في أرض المعركة. أي نفسية هذه التي يقاتل بها الجندي الروماني وهو يعلم أنه مكره على القتال، وهو يعلم أن القائد الأعلى هرقل أو باهان لا يهتم بحياته ولا يهتم بقصته ولا يهتم بحياته أو موته ولا يهتم بأي شيء به، إنما هو عبد يذهب به هنا ويذهب به هناك. بل إن في موقعة اليرموك كان هناك 30,000 مقاتل رومي مقيدون بالسلاسل. يا الله، تماما كما كان يفعل الفرس. كانت عادة عند أولئك الأقوام يربطون الناس بالسلاسل حتى لا يفرون في المعارك. أية نفسية هذه؟ أما المسلمون يبحثون عن الموت في سبيل الله، شتان بين الفريقين. لكن فعلا بدأ الجيش الروماني يطبق النظرية دي، وسحبوا الجيش الروماني من عند نهر الرقاد ووضعوه في شمال نهر اليرموك مباشرة، وجعلوا من على الجانب الغربي ومن الشمال الغربي هاوية سحيقة، هاوية الواقوصة. سبحان الله، هاوية سحيقة لا مهرب منها، ولم يعد هناك مهرب للجيش الروماني إلا من الشمال الشرقي في الوادي الذي دخل فيه. عندما رأى المسلمون ذلك تركوا أذرعات بسرعة وتوجهوا بجيشهم وأغلقوا الشمال الشرقي على الرومان. يقول عمرو بن العاص رضي الله عنه وأرضاه: أيها الناس أبشروا، أيها الناس أبشروا، حصرت والله الروم وقلما جاء محصور بخير. من الذي حصر الروم؟ حصرهم ربنا سبحانه وتعالى. حقيقة ربنا سبحانه وتعالى هو الذي ألقى هذه الفكرة الغبية حقيقة في روع هرقل، وصدقها باهان وما اعترض أحد، ووضع جيشه في هذا المأزق، وجاء المسلمون ليغلقوا الأبواب على الجيش الروماني، ورجعوا المواقع الإسلامية، رجعوا القادسية، رجعوا فتح الأندلس، رجعوا حطين، رجعوا عين جالوت، رجعوا كل هذه المواقع الكبرى. ستجدون أن القادة العسكريين المبهرين الدارسين من الرومان أو الصليبيين أو التتار يقعون في أخطاء فادحة ما يقع فيها عسكري لم يمكث في العسكرية إلا عدة شهور أو عدة سنوات. وهؤلاء القادة الذين مكثوا عشرات السنين يدرسون العسكريات والاستراتيجيات والتكتيك العسكري يقعون في هذه الأخطاء. من الذي أوقعهم؟ ربنا سبحانه وتعالى الذي أعمى بصيرتهم حتى اختاروا هذه الآراء، ومهد الله عز وجل للمسلمين. خالد بن الوليد رضي الله عنه عبقرية عسكرية وعبقرية إيمانية. ماذا فعل في جيشه؟ ذهب إلى جيشه وقال: أيها الناس، إن هذا يوم من أيام الله، ولا يحل لنا أن نقاتل فيه على الفخر والنسب والقبلية، فقسموا الناس بعيدا عن القبلية. عمل خلطة غريبة جدا من الجيش الإسلامي، أتى بالقبائل هذه وفكها ومزجها مع القبائل الأخرى. كان المسلمون عادة في هذه الظروف يقاتلون قبيلة قبيلة ويحمسون أنفسهم بأنهم من قبيلة كذا فلا يؤتى الناس من قبلهم، وأنهم من قبيلة كذا فلا يؤتى الناس من قبلهم، وهكذا. فقال: هذا يوم لا ينفع فيه الفخر، هذا يوم لابد أن تتجرد نياتنا لله عز وجل، فاخلطوا الأنساب، جمعوا الناس من هنا وهناك، الميمنة فيها من كل القبائل والميسرة فيها من كل القبائل، هكذا حتى تخلص نياتنا لله عز وجل. الله أكبر. عبقرية إيمانية، يعلم أن النصر سينزل إذا تجرد المسلمون لله عز وجل. ثم ابتدع أمرا جديدا، قسم الجيش بنظام الكراديس. ما هو نظام الكراديس؟ الكردوس هو القطعة العظيمة من الجيش. عادت المسلمين وعادت الجيوش في ذلك الوقت أن يقسموا جيوشهم ميمنة وميسرة ومقدمة ومؤخرة وأحيانا قلب. أما خالد بن الوليد فقد قسم الجيش إلى كراديس. يعني إيه كراديس؟ يعني قطع كثيرة، 38 كردوس، يعني مش مجرد ميمنة وميسرة، لا 38 كردوس، 38 قطعة منفصلة، على كل قطعة زعيم منفصل، وكل هؤلاء يجتمعون في الميمنة وفي الميسرة وفي القلب وفي كذا. إيه الغرض من تقسيم الجيش إلى كراديس؟ أولا الغرض أن يكثر المسلمون، بدل ما يبقى 6000 أو 7000 واقفين مع بعض هيبقى 700 واقفين مع بعض، وبعدين في مسافة واقف 700، وبعدين في مسافة واقف 700، وهكذا. هذه التفرقة أو الأعداد المنفصلة ستكثر أعداد المسلمين أمام الرومان، فتلقى الرهبة في قلوب الرومان. هذه واحدة. أما الثانية فإن إدارة الأعداد الكبيرة ستكون صعبة، فأراد أن يحمل المسؤولية لكل قطاع صغير، بدلا من أن تكون القيادة مركزية تصبح القيادة في كل مكان، ومن هنا يتحمل كل فريق مسؤولية نفسه. فإن ارتطم المسلمون بمئتي ألف مقاتل كانت هناك فرصة لكل قطعة أن تتصرف بشكل منفرد في إطار الخطة العامة للجيش. الحاجة الثالثة أنه سيبرز طاقات وقيادات جديدة في الجيش، وسيتحمل كل قائد جديد المسؤولية، وستعلو همته وستعظم قيمته، وسيعلم أن له دورا كبيرا في المعركة، وهذا سيحفز المسلمين كثيرا. ومع ذلك عمل تقسيمات إدارية رائعة، قسم الجيش 4 أقسام، تقسيمات إدارية، قسم أيمن وقسم أوسط يمين الوسط وقسم يسار الوسط وقسم ميسار أيسر، ووضع على هذه التقسيمات الإدارية رؤساء الجيوش 4 الأوائل، وضع عليها عمرو بن العاص ويزيد بن سفيان وشرحبيل بن حسنة وأبا عبيدة بن الجراح، ثم جعل الميمنة عليها معاذ بن جبل وتتبع القسم الأيمن، وجعل الميسرة عليها قباس بن أشيم وتتبع القسم الأيسر، وجعل الرجال عليهم هاشم بن عتبة بن أبي وقاص وتتبع القلب. تقسيمات إدارية وتقسيمات تنفيذية ونظام كراديس، أصبح الجيش الإسلامي عبارة عن خلايا نحل كثيرة، كل خلية نعم مسؤولة عن ذاتها، ولكن في إطار عام بيجمع كل المسلمين، وفي النهاية كل ده بيوصل لخالد بن الوليد عن طريق قيادات الأربعة اللي هم قيادات الكبرى شرحبيل ويزيد وعمرو وأبي عبيدة. الحقيقة تنظيم مبهر رائع لم يسبق للمسلمين أن يقوموا بهذا الأمر. ظهر نتيجة هذا بعض الأسماء الجديدة التي لم نكن نعرف أنها تشارك في موقعة اليرموك أو في فتوح الشام، وهم من الأسماء الذين تولوا قيادات الكراديس. ظهر على سبيل المثال اسم غريب جدا، استغربنا أوي لما عرفنا أنه موجود في أرض اليرموك دون أن نعرف قبل ذلك، الزبير ابن العوام رضي الله عنه وأرضاه، حواري الحبيب صلى الله عليه وسلم ومن العشرة المبشرين بالجنة. ظهر القعقاع ابن عمرو التميمي، ظهر عكرمة ابن أبي جهل، ظهر مذعور ابن عدي، ظهر عياض ابن غن، وظهر عبد الرحمن ابن خالد ابن الوليد، كان عنده 18 سنة وكان قائدا على كردوس من كراديس المسلمين، طبعا ذاك الشبل من ذاك الأسد. وبدأ خالد بن الوليد رضي الله عنه وارضاه يضع وظائف جديدة للجيش الإسلامي لم تخترع من قبل، ولكن اخترعها أبو بكر، اخترعها خالد بن الوليد رضي الله عنه ليبث الحمية في قلوب المسلمين. ترى ما هي هذه الوظائف؟